سبل مواجهة الإلحاد، توطئة في فقه مقاصد الشريعة ودوره في مواجهة ظاهرة الإلحاد. من الدلالات العظيمة في القرآن الكريم أن يتنزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، عشية يوم عرفة، في يوم الجمعة، في يوم جمعة، وذلك حتى يحمل الآلاف من البشر هذا الخير العظيم الذي عبر عنه يهودي أنطق الله لسانه بالحق حين قال: لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ولا شك أن الإسلام منهج حياة بشرعه وفقه ومقاصده وقواعده، مصداقا لقول الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقول الصديق أبي بكر رضي الله عنه: لو ضاع لي عقال لوجدته في كتاب الله. ورحم الله أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال: فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى غير باب الله بابا. هذا ويعود الجذر اللغوي لمعنى الفقه إلى مطلق الفهم، فيقال فقه أي علم وفهم. فإذا ما أصبح علم الفقه له سجية يقال فقها بالضم. أما عن معناه في الاصطلاح فقد كان في صدر الإسلام يرادف لفظي الشريعة والدين، أي يشمل الأحكام التي تتعلق بالعقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات. وشاع هذا الترادف ردحا من الزمن حتى جاء الإمام أبو حنيفة فأطلق على علم التوحيد الفقه الأكبر، ثم طبع على مدلول الفقه تطور آخر قصره على العلم بالأحكام الشرعية العملية، وصار يطلق على العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، والمراد بأدلتها التفصيلية الأدلة المنفصلة التي يدل كل واحد منها على حكم معين، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. فالأول أمر يدل على الوجوب، والثاني نهي يدل على التحريم، ومقاصد الشريعة الإسلامية أي الغاية منها تتلخص في تحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم في الدنيا والآخرة، وبهذا تتحقق لهم السعادة الحقة في حياتهم الدنيوية والأخروية. ولذا كانت دعوة الإسلام رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الشريعة الإسلامية كسائر الشرائع السماوية استهدفت المحافظة على أمور عرفت عند الأصوليين بالكليات، وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال والوطن. وإذا كان من كليات الشريعة ومقاصدها السامية الحفاظ على العقل، وهذا المقصد لا يتأتى إلا من خلال حفظ هذا العقل من كل الضلالات التي قد تكون سببا في ضياعه وهلاكه وبعده عن الفطرة السليمة التي جبل عليها، فنحن في حاجة إلى فقه صحيح لمقاصد الدين ليكون عونا لنا في إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة الخطيرة. ومن الملاحظ أن الظواهر الاجتماعية تختلف عن الظواهر المادية، ففي حين تنتج الظواهر المادية عن سبب محدد إذا وجد لا يمكن أن تتخلف عنه الظاهرة، إلا أن الظواهر الاجتماعية تكون أكثر تعقيدا وتشابكا من ذلك، فهي في العادة لا تنتج عن سبب واحد بل عن تضافر عدة عوامل، وقد تختلف هذه العوامل باختلاف الحالات والمجتمعات. فالأسباب التي تؤدي إلى حدوث الظاهرة في مجتمع ما قد تختلف عنها في مجتمع آخر، وإذا اتحدت الأسباب فقد يختلف التقدير الكمي للأسباب من مجتمع لآخر ومن حالة لأخرى، وهذا ما ينطبق على الإلحاد. وعلى هذا فإذا تم تحديد سبب من أسباب الإلحاد فلا يعني ذلك أنه بانفراده يؤدي للإلحاد، فقد يحدث السبب منفردا ولا تظهر الظاهرة، بل لا بد من تضافر عوامل المجتمع كما سبق، وقد يتم معالجة الأسباب الاجتماعية المهيئة لظهور الإلحاد في مجتمع ما، إلا أن ذلك لا يمنع من ظهور حالات نشأت لأسباب خاصة بهم، لأن مثل هذه الظاهرة تتداخل فيها العوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية. ولذلك فإن سبل مواجهة الإلحاد لابد أن تسير في طريقين متوازيين: الأول الطرق الوقائية والتي تعالج الأسباب التي تهيئ المجتمع لظهور الإلحاد، وذلك عن طريق الاهتمام بأسس التنشئة ومعالجة الضعف المعرفي والتأسيس للوعي الديني الصحيح من خلال المناهج التربوية والتعليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. الثاني الطرق العلاجية، وهي التي تكون عن طريق تفعيل دور وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والثقافية ودور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الإنسان والرد على شبهات الملحدين في جانبين العلمي والفلسفي. الطرق الوقائية لمواجهة الإلحاد. إن إقامة المجتمع على أسس سليمة ومنضبطة يراعى فيها أسس التنشئة السليمة للأطفال وبناء كيان معرفي يراعي المتغيرات العالمية ويحافظ على كيان المجتمع وثوابته مع مراعاة قيمة الفرد في هذا المجتمع وتحقيق العدالة والتكافل بين أفراده، يجعل المجتمع مستقيما على الجادة، عصيا على الانحراف، محصنا ضد أساليب الغزو الفكري. لذلك فإن من أهم السبل للوقاية من الإلحاد ما يلي: أولا، دور التنشئة السوية في مواجهة الإلحاد. إن التنشئة الاجتماعية هي مسؤولة عن زرع الولاء والانتماء في نفوس النشأ وتعليم الأطفال وتدريبهم على أداء الواجبات ودمجهم في مجتمعهم. فالتنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عموما طفلا أو راشدا عن طريق التفاعل الاجتماعي أدواره الاجتماعي، ويتمثل ويكتسب المعايير الاجتماعية والاتجاهات النفسية، ويتعلم كيف يتصرف ويسلك بأسلوب اجتماعي توافق عليه وترتضيه الجماعة والمجتمع. وعملية التنشئة وإن كان محورها الأساس هو تنشئة الأفراد الأطفال لدمجهم في مجتمعهم، إلا أن التنشئة الاجتماعية ليست خاصة بمرحلة معينة، بل قد يحتاج إليها أفراد المجتمع في مراحل مختلفة، لأن الفرد في هذه المراحل ينتمي إلى جماعات مختلفة ويقوم بأدوار جديدة يحتاج فيها إلى تعديل سلوكيات واكتساب أنماط جديدة في التعامل. وعلى المجتمع أن تتضافر جهوده لإتمام عملية التنشئة بصورة صحيحة، فإن عملية التنشئة هي من أهم عوامل بقاء المجتمع واستمراره. وهناك أهداف عامة لعملية التنشئة، منها ما يلي: ألف، إعلاء رابطة الحب بين الطفل والأم وإقامة الالتزامات حول إمكانيات الانجذاب نحو الآخر نحو الغير، باء، إكساب الأطفال نظم المجتمع الذي يعيشون فيه منتقلين من التدريب على العادات الخاصة بهذا المجتمع إلى الاقتناع والامتثال لثقافة هذا المجتمع، جيم، تلقين الأطفال مستوى الطموح اللازم للعيش وسط هذه الثقافة، دال، تعليم الأطفال الأدوار الاجتماعية، ها، إكساب الأطفال المهارات المطلوبة للتوافق مع أفراد المجتمع وحصولهم على الأدوات التي تساعدهم على الاندماج مع الجماعات مثل اللغة، واو، غرس القيم وأهداف الجماعة التي ينتمي إليها الطفل والتي تشكل ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه لتحقيق توقعات الأدوار التي سوف يواجهها يوما ما، مثل إعداد الطفل للأدوار لأداء مثل إعداد الطفل لأداء دور الأخ والابن والزميل والأب، زي إكساب المرء نسقا من المعايير الأخلاقية التي تنظم العلاقات بين الفرد وأعضاء الجماعة وتمثل هذه المعايير السلطة الخارجية على الفرد. أما ما يخص دور التنشئة في مواجهة الإلحاد والأفكار الهدامة، فإن حل هذه المشكلة يبدأ من التنشئة الاجتماعية باعتبارها من أهم العمليات تأثيرا على الأبناء في مختلف مراحلهم العمرية، لما لها من دور أساسي في تشكيل شخصيتهم وتكاملها، ويتعد إحدى عمليات التعلم التي عن طريقها يكتسب الأبناء العادات والتقاليد والاتجاهات والقيم السائدة في بيئتهم الاجتماعية التي يعيشون فيها. وعملية التنشئة الاجتماعية تتم من خلال وسائط متعددة، وهي الأسرة والمؤسسات التعليمية، بداية من دور الحضانة ورياض الأطفال حتى الجامعات، ثم النوادي والجمعيات والساحات الشعبية ودور العبادة ومراكز الثقافة ووسائل الإعلام. وعلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية الاهتمام بما يلي: 1. غسل العقيدة الصحيحة في النفوس بكل وسيلة كالدروس والمحاضرات والخطب والبرامج والمناهج وغير ذلك. 2. تعزيز ثقة الشباب بذاته وحضارته وقيمه في مواجهة الآخرين والسبيل إلى ذلك بإعطاء نماذج تاريخية وعصرية لدول مسلمة استطاعت أن تسهم في الحضارة العالمية. 3. تقوية الشعور بالاعتزاز بالإيمان واليقين وما يقدمه من طمأنينة للفرد والمجتمع. 4. التوعية بمدى خطورة الإلحاد على الأفراد، حيث إنه لا يمكن النظر لأفراد المجتمع بل البشرية جمعاء نظرة مساواة إلا إذا اعتقد بوجود حقيقة للإنسان وراء المادة، وهي روح يستوي فيها البشر جميعا، ولا يمكن لمذهب لا يؤمن إلا بالمادة أن ينظر للإنسان تلك النظرة. 5. التوعية بمدى خطورة الإلحاد على المجتمع وما يؤدي إليه من آثار كارتفاع نسب الجريمة وانتشار الفوضى. 6. التوعية بمدى خطورة الإلحاد وأنه لا يقيم حضارة وذلك بالاعتماد على التاريخ في إثبات أنه لم توجد حضارة امتد عمرها لقرون إلا وكانت قائمة على الإيمان. سبعا، أن يكون هناك جهود ثقافية تملأ الفراغ الثقافي لدى الشباب وتعرفهم بأعلام الثقافة في مجتمعاتنا ومنجزاتهم، ويكون ذلك تحصينا لهم إذا انفتحوا على ثقافات أخرى بما فيها من صالح وطائح. ثمانية، أن يعمل المجتمع على بناء منظومته القيمية الخاصة والحفاظ عليها عن طريق تنشئة أفراد عليها وتوريثها جيلا بعد جيل، على أن تكون هذه المنظومة متكاملة متوازنة الأركان تشكل حائط صد ضد التيارات المنحرفة. الأسرة ودورها في التنشئة. إن أهم مرحلة في التنشئة هي مرحلة الطفول، فإذا أهمل الطفل في بدء حياته خرج في الأغلب عن السائد والمعروف في الجماعة، فاسد الأخلاق، مرتكبا للأفعال الذميمة، منحرفا وجانحا عن السواء. ولذا يقعد دور الرئيس في هذه المرحلة على عاتق الأسرة، حيث يعد دور الأسرة أهم وسائط التنشئة. فالأبناء يتلقون عنها مختلف المهارات والمعارف الأولية، كما أنها تعد بمثابة الرقيب على وسائط التنشئة الأخرى، ويبرز دورها في توجيه وإرشاد الأبناء مما ينعكس على شخصية الأبناء وسلوكهم سواء بالإيجاب أو السلب. إذا فإن الترابط الأسري وقدرة الأسر على توجيه السليم لأبنائها وعدم تقييم فريسة سهلة لأصحاب الأفكار والمعتقدات الضالة أو الشذة وتقديم القدوة الحسنة لهم من أهم طرق الوقاية من الإلحاد. إن عملية التنشئة الاجتماعية هي أكبر التحديات التي تواجه الأسر، ويؤدي الفشل فيها إلى أن يعيش الأفراد حياة تعسة فيها شقاء مستمر. إنهم يفتقدون القدرة على التكيف ويعانون سوء التوافق ويضعون عراقيل في طريق غيرهم، وربما نتج الدمار في بعض الأحيان مثل ما يحدث لبعض المجتمعات، بل إن الحروب كما يشير البعض ما هي إلا نتيجة الفشل الذريع في عملية التنشئة الاجتماعية في المجتمعات. وبسبب الإخفاق في تنشئة بعض الأفراد نجدهم ينحرفون إلى إدمان الكحول أو إدمان المخدرات، وربما سقطوا في التطرف أو الجنسية المثلية، أو اندرجوا تحت وطأة المرض النفسي أو الإلحاد. وهناك مجتمعات رغم تقدمه العلمي والتكنولوجي إلا أن انتشار الأمراض الاجتماعية بين أبنائها يمثل نسبة عالية لوجود خلل في التنشئة الاجتماعية لديهم. ثانيا، معالجة الضعف المعرفي. للمؤسسات التعليمية دور مهم في مواجهة هذه الظاهرة، فيعتبر الهدف من إنشاء المدارس والجامعات وبناء شخصية سوية جدة مستقيمة تسير على مرتضاه المجتمع من دين وعادات وتقاليد وأعراف لا تخالف الشرع، وترمي إلى الذود عن البلد ومكتسباته وحماية عقول ناشئته من خلال التعليم النافع. ولا شك أن المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات تمثل حجر الزاوية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الإلحاد، حيث أنها تشكل فكر الإنسان منذ نعومة أطفاله، فالطفل يلتحق بالتعليم عمره لا يتجاوز الرابعة. وقديما قالوا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ثم يعرج بعد مرحلة رياضة الأطفال إلى مراحل التعليمية المختلفة. ويمكن للمؤسسات التعليمية أن تواجه هذه الظاهرة من خلال ما يأتي: واحد، إعداد مناهج تعليمية تحصن فكر الطلاب. إن المنهج أو المحتوى الذي يقدم للطلاب في مراحل تعليمهم مختلفة لابد وأن يراعى القائمون على إعداده من احتوائه على ما يشكل فكر الطلاب من الناحية الثقافية، فيعمل المنهج على بناء العقول بناء صحيحا كما يعمل على حفظ عقيدتهم وفطرتهم وأخلاقهم. ويضاف لذلك أن تكون هناك مادة مقررة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية تحوي أنشطة تقف في وجه موجة الإلحاد الجديدة، وأن يعد هذا المقرر علماء متخصصون أكفاء يستطيعون الإجابة على الأسئلة التي شغلت الإنسانية وحارت فيها زمنا طويلا. اثنان، إعداد معلم قادر على التفكير وفق المستجدات. إذا كان العلم وحده هو الذي يبني شخصية الإنسان بناء سويا مستقيما لأنه الذي يحارب الأفكار الضالة والمنحرفة، فإنه ينبغي على المؤسسات التعليمية أن تعد معلما واعيا قادرا مسلحا بشتى أنواع المعرفة يستطيع نقل المحتوى الذي بين يديه إلى طلابه بكل صدق وأمانة، كما يقدر على مواجهة النوازل والمستجدات العصرية فيأخذ بأيدي طلابه إلى بر الأمان. ويمكن إعداده من خلال ما يأتي: اكساب مهارات التعامل مع المستجدات والتصدي لشبهات الملاحدة عن طريق دورات التنمية البشرية وغيرها، تحصين شباب الطلاب المبتعثين إلى الخارج من أفكار المشككين حتى لا يتأثروا بها ثم ينقلونها إلى طلابهم بعد ذلك، تثقيف المعلم وتزويده بالمهارات الحياتية اللازمة، توفير الظروف المناسبة للمعلم حتى يتفرغ للقراءة والبحث والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال تخصصه وفي مجالات المختلفة الأخرى، وبعد فإن من الأدوار الرئيسة للمؤسسات التعليمية بث العلوم النافعة الموافقة لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونشر الأداب الفاضلة وترسيخ الأسس الفكرية والعقدية بما تحمله من معاني الاعتدال والوسطية، فيتعد النموذج المصغر للمجتمع المتكامل. ونلخص دور التعليم في مواجهة الإلحاد في النقاط التالية: واحد، الاهتمام بمستوى التعليم لبناء حصيلة معرفية قوية للطالب يستطيع من خلالها مواجهة الأفكار الهدامة عامة. اثنان، الاهتمام ببناء العقل الناقد لدى الطلاب، فإن أسلوب التلقين يعود الطالب على التبعية الفكرية ويضعف استقلاله الفكري، مما يؤدي إلى سهولة استقطاب الشباب وإقناعهم بأي فكر مهما كان غثا. ثلاثة، ينبغي أن يكون التعليم هو مصدر المعرفة الدينية لدى الطلاب، وهو الذي يضع القاعدة الأساسية التي يبنى عليه الإنسان بعد ذلك في حياته المعرفية، فإذا استقامت القاعدة واعتدلت استقام البناء، وإذا اعوج البناء. أربعة، أن تحتوي المناهج التعليمية الحد اللازم من المعلومات الدينية الصحيحة والوسطية والتي يحتاجها الإنسان في دينه عقيدة وعبادة وسلوكا. خمسة، أن تكون المناهج الدينية باعثة على الإيمان، تجمع بين تنشيط العقل والفكر من جانب وتقوية العاطفة الدينية ومشاعر الروحانية من جانب آخر. ستة، وحدة الأهداف التي توضع من أجلها المناهج الدراسية الدينية والعلمية، بحيث تتعاون هذه المناهج في تحقيق الأهداف الموضوعية مسبقا ولا ينقض المناهج بعضها بعضا. ثالثا، تفعيل دور الدين في التنشئة والتعليم، لابد أن يكون للدين دور أساس في التنشئة الاجتماعية والمناهج التعليمية والتربوية، لأن الدين هو السبيل الوحيد للإجابة عن الأسئلة التي تعترض طريق العقل في وصوله إلى معرفة رب، ولذلك فهو شريك أساس في مواجهة الإلحاد. فالعلم تخصص في دراسة الطبيعة وظواهر الكون ونظمه وقوانينه ومكوناته دون البحث في أصل ذات الكون والحياة وعلة وجودهما. أما الفلسفة فهي تبحث في الإجابة عن هذه الأسئلة مستخدمة العقل مجرد للوصول إلى ذلك. وقد يظن البعض أن العلم والفلسفة يسدان احتياجات الإنسان المادية والعقلية والنفسية والأخلاقية، فلا حاجة للدين بعد ذلك، إلا أن وظيفة الدين وأهمية دوره تكمن فيما يلي: واحد، أن الدين هو سبيل وحيد لمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، ومعرفة مبدأ الكون وغايته ومآله وكيفية علاقة العبد بربه. اثنان، أن الدين يحدد سلوك الإنسان وينظم علاقته بالآخرين. ثلاثة، أن الدين هو الذي يشبع الحاجات الروحية للإنسان، فإذا ضعف دور الدين في إشباع هذا الجانب فإنه يحل محله اللجوء إلى الدجل والخرافات. أربعة، أن الدين يدفع الإنسان إلى طلب العلم وإعمال العقل والأخذ بالأسباب وربط بين الجانب التعبدي والجانب العلمي. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذا واجب أن تقوم التنشئة على أساس من الدين وتدرج بالمناهج حتى الوصول بالطالب إلى درجة يكون محصنا فيها من شبهات الملحدين ويستطيع أن يستوعب الرد على هذه الشبهات. آليات تفعيل دور الدين في مواجهة الإلحاد: يتجلى دور الدين في مواجهة الإلحاد من خلال النقاط التالية: واحد، تجديد الخطاب الديني. اثنان، دراسة الخطابات الدينية المختلفة والسائدة وبذلك نصل لمعرفة الأزمة ووضع الاستراتيجيات لعلاجها. ثلاثة، التأكيد على رجوع العلماء إلى النص واستنباط الأحكام منه ومعرفة أنه لا حرام إلا بنص، فالتحليل والتحريم خاص بالله تعالى، وما لا يوجد نص صريح فيه يبقى في مجال الاجتهاد ولا يطلق القول فيه بالتحليل والتحريم، كما كان يفعل الأئمة المجتهدون في الأمور الاجتهادية فيقولون أكرهه ولا بأس به ولا يقولون حرام أو حلال. أربعة، تفعيل قاعدة تغير الفتوى بتغير ظروفها الأربعة: الزمان والمكان والأحوال والأشخاص وتجدد الاجتهاد في كل عصر، فلا بد لأهل كل عصر من اجتهاد جديد يتوافق مع متغيرات عصرهم ويحل مشكلاته. خمسة، المحافظة على أساليب اللغة العربية وقواعدها في تفسير النصوص وتأويلها باعتبارها نقطة انطلاق في تجديد الخطاب الديني. ستة، معالجة المشكلات المثارة حول التراث وعدم الاعتماد الدائم والكل على القديم وابتكار مناهج خاصة في تناول العلوم مع الحفاظ على التراث بوصفه كحلقة من حلقات البناء المعرفي للأمة. سبعة، التركيز على وسطية الإسلام وتنقيح الفكر الديني مما شابه من إفراط أدى إلى التشدد أو التفريط أدى إلى الانحلال. ثمانية، الاهتمام بالعقل ودوره سواء في فهم النص الديني أو تعمير الكون وشتى ممارسات الحياة. تسعة، البعد عن الخرافة والاهتمام ببناء العقلية النقدية للعقلية الخرافية، فإن من أهم الأمور التي تؤدي إلى الإلحاد المغالف الخوارق التي يتسم بها بعض المتدينين، والمؤسسات الدينية دور فاعل في مواجهة ظاهرة الإلحاد، ويتم هذا بأمرين: ألف، إعلام الناس بفقه مقاصد الشرع الغراء، إن علماء الأمة رجالها الأوفياء الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ورثوا العلم عن الأنبياء مصداقا لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم. لذا جاء الحث على طلب العلم، وأنه فريض على كل مسلم، وأن الله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، كما بين القرآن الكريم أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله، وذلك في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذا فإن دور العلماء كبير ومسؤوليتهم خطيرة، لأن عموم الناس يأخذون منهم القدوة ويعتبرونهم المثل الأعلى في كل شيء، فيجب عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم في بيان مقاصد الدين في شرع الإسلام، كما يبينون للناس أن الدين ليس سيفا مسلطا على رقابهم، لكنه النور الذي يخرجهم من ظلمات الجهالة ويرفع عن كاهلهم نيران الخرافات ويحقق لهم سعادة الدارين، لأنه شرع من خلق السماوات والأرض. وعلى العلماء أن يثقفوا الدعاة والوعاظ بأحكام القضايا المعاصرة التي تستجد. وإذا كنا في عصر العولمة نطالب بتجديد خطابنا الديني في خطابنا للآخر، فإنه من باب أولى أن نجدد خطابنا لأنفسنا وذواتنا، وأن يكون المتصدون لدعوة الناس ووعظهم على قدر من العلم والفطنة ما يؤهلهم لإمامة الناس وتوجيههم. فعلى الخطباء والواعظين يتوسطوا في خطابهم للناس، وينزلوا إلى واقعهم بدعوتهم إلى الخير، إلى حسن الجوار، إلى حسن المعاملة، إلى الإخلاص في العمل، إلى النهضة بلادهم وعلو شأنها. إن على هؤلاء الدعاة أن يبينوا للناس أن الإسلام يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، ويرتقي بالإنسان إلى مستوى رفيع، وينزه عن كل ما يورث خللا في العقيدة أو مرضا في البدن. والإنسان المؤمن هو الإنسان السوي الذي يلتقي في عقله وقلبه منهج الله وقانون الفطرة الإنسانية الرشيدة، ويعيش سعيدا بدينه مع بني الإنسان، يتعامل بالخير ويدعو بالحسنى، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلى الداعية أن يبين للناس ما أحل لهم وما حرم عليه، يأخذ بأيديهم إلى الله تعالى، وبين لهم أن الإسلام منهج حياة، وأن من شرعه الوسطية في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط، وأن من مقاصده العليا الحفاظ على العقل والإكثار من التفكر في خلق الله في الأرض والسماء. ولذا فقد حرم كل ما يذهب أو يضره أو يأخذ بعيدا عن الغاية التي لأجلها خلق، ويكون قدوة في كل ذلك. باء إعلام الناس بفكر الأولويات وفكر الموازنات، وذلك من خلال تأسيس فكر الأمة في مقابل فكر الفرد الذي سيطرت الفتوى وبيان الأحكام عليه قرونا عديدة، وكان مستند في هذا ما أصله الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات، وما دونه الإمام الحرمين الجويني في كتاب غياث الأمم في اتياث الظلم، وغيرهما من الكتب التي عنيت بهذا الشأن. ويجب على علماء الأمة بيان صحيح الدين للناس وفق فكر الأمة، وأن تكون فتوى العلماء بعد معرفة الواقع وكيفية إنزال النص عليه، ويراعى في فتواه حال الأمة لا حال الفرد، لأن كثيرا من الشباب الذين حرفوا على وسطية الدين أو تركوه بكلية إنما كان انحرافهم نتيجة الفتاوى الجامدة والشاذة والتي لا تراعي مقاصد الشرع الحنيف. رابعا، تفعيل دور الأفراد في مواجهة ظاهرة الإلحاد. الأفراد دور لا يقل أهمية عن دور الهيئات والمؤسسات في مواجهة ظاهرة الإلحاد، ويتمثل هذا الدور في محورين: الأول وقاية الفرد نفسه من الوقوع في براثن هذه الظاهرة، والثاني الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة تحبيبا للناس في خالقهم وحماية لأفكارهم ومعتقداتهم ومن ثم دينهم. واحد، وقاية الفرد نفسه من الوقوع في الإلحاد. إذا كان الناس عامة والمسلمون منهم على وجه الخصوص يسعون في هذه الحياة بجد واجتهاد لتحقيق سعادتهم ورفاهيتهم ورفع مستوى معيشتهم في جميع جوانبها المادية، فإنهم مطالبون في الوقت نفسه بتحصين أنفسهم وأبنائهم من التيارات الوافدة، وبخاصة تلك التي تتعلق بالدين والمعتقد، مثل تيار الحداثة وحملات التغريب والاستشراق، والتي قد تنتهي بالبعض إلى الشك في ثوابت دينه أو إنكار بعض نصوصه المقدسة أو محاولة تنحيته عن حياته، مما قد يجوجه إلى ما لا تحمد عقباه من الوقوع في إنكار الدين. ويتمثل هذا التحصين فيما يلي: ألف، التحصين المادي، ويكون ذلك من خلال عدة أمور، من أهمية تفعيل دور الزكاة، وهذا التحصين عن طريق تفعيل دور الزكاة وأن في المال حقا سواها، فإن الفقر مع وجود الجهل وتفشي المرض من أسباب ضعف الإيمان، والذي قد ينتهي ببعض الناس إلى إنكار وجود الخالق والكفر به سبحانه، ولذا لا نتعجب إذا رأينا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكفر والفقر في الصباح والمساء. وغياب ركن الزكاة وعدم فقهه عند كثير من المسلمين أسهم في انتشار الفقر والمرض والجهل، وهي ركن الذي يعمل على وجود التكافل الاجتماعي بين الناس. فقد شرعت الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وجعلها الله سبحانه ركنا من أركان الدين لأهميتها في الحفظ في حفظ استقرار المجتمع وراحة أبنائه. ومصارف الزكاة حددها الله تعالى بقوله في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهم ثمانية أصناف، وجعل أول هذه الأصناف الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون من يسد رمقهم فضلا عن أن يحيوا حياة كريمة، يقوم المسلمون بإعطاء هؤلاء من أموال الزكاة ما يحفظ لهم حياتهم ويكفيهم ذل السؤال، ومن ثم يحفظون عليهم دينهم لا يكونون عرضة لما يستغلون فقرهم أو يذهبون بهم كل مذهب. ولا شك أن الإسلام حين جاء ووجه عنايته الأولى إلى تلك الفئات المحتاجة وجعل لهم النصيب الأوفر من أموال الزكاة خاصة وفي موارد الدولة عامة، وكان هذا الاتجاه الاجتماعي الرشيد سبقا بعيدا في عالم المالية والضرائب والإنفاق الحكومي لم تعرفه الإنسانية إلا بعد قرون طويلة، الإنفاق في حدود الشرع. وليس معنى احترام الإسلام للملكية الفردية أن ينفق الإنسان ماله فيما يريد أو يهوى، ولكن الإنفاق محدود بالشرع، فإذا جمع المال من حلال فعليه أيضا أن ينفقه في حلال، لأن الإنفاق والتثمير وظيفة اجتماعية جعلها الإسلام تكليفا شرعيا، بل جعل وجوب الإنفاق من مقتضى الإيمان بالله ورسوله. يقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقول الفخر الرازي: وإن الفقراء عيال الله والأغنياء خزان الله، لأن الأموال التي في أيديهم أموال، ولولا أن الله تعالى ألقاها في أيديهم لما ملكوا منها حبة، فليس بمستبعد أن يقول الملك لخازنه: اصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى المحتاجين من عبيدي. وبهذا يظهر جانب من وظيفة المال الاجتماعية في نظر الشريعة، وهي الإنفاق في سبيل الصالح العام والاستخلاف، كما مر يقتضي امتثال أمر المستخلف الأصيل في الإنفاق في الوجوه المرسومة والإنفاق في غير هذه الوجوه تعسف وظلم، كما أن الإيمان يقتضي الامتثال في التصرف حسبما سن الله تعالى ورسل. من هذا المنطلق وجدنا السنة المطهرة تقرر أن في المال حقا سوى الزكاة، وذلك تقريرا لحق الجماعة في مال الفرد، لا سيما وقت الضرورة حين يداهم البلاد خطر محدق، أو يخلو بيت المال من الأموال، أو تقع كارثة عب، أو يتعرض الناس لأي نوع من الأخطاء. يقول القرطبي: واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليه. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراه وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا إجماع. باء التحصين الثقافي، وذلك بأن يقبل الأفراد على القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة قراءة وحفظا وتدبرا وفهما، فهما الحصن الواقعي للشباب من الوقوع في هذا الخطر الداهم، والوقاية خير من العلاج. ويطلب الأفراد العلم الشرعي الأصيل على أيدي الراسخين فيه من العلماء الربانيين المتخصصين، ويعتنوا بالرسوخ العلمي الذي يناقش تفاصيل القضايا العقدية والفكرية القديمة والمعاصرة، وهضم المسائل الفلسفية وأصول الأفكار بدراسات جادة ومتخصصة في هذا المجال. وعلى الأفراد أن ينظروا عمن يأخذون دينه، ويزوروا المراكز المتخصصة والمعتمدة في رصد الأفكار الشاذة والمنحرفة التي تبث في مواقع النت وكتابات الكتاب ورد عليه، حتى يحصنوا أنفسهم وغيرهم من الوقوع في براثن الأفكار الهدامة. كما ينبغي تعميق الصلة مع المراكز المهتمة بجوانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وتكميلها بأبحاث مواجهة الإلحاد حتى تكتمل الصورة في ذهن المهتمين في هذا الشأن، مع الاعتناء بمباحث دلائل النبوة والتي هي جزء من الإعجاز الذي يرسخ الإيمان واليقين بصحة الرسالة المحمدية، مما يحفظ الفرد من التأثر بأفكار الملحدين، إلى غير ذلك من الوسائل التي تحفظ للأفراد دينهم وتحميهم من حملات مغرضة التي تسعى لهدم الدين أولا ثم القضاء على الإنسان نفسه بعد ذلك. أهمية الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. الدعوة لغة تعني النداء والطلب، والدعوة إلى الله تعالى معناها نداء الإنسان، نداء الناس إلى الله سبحانه وتعالى وطلبهم ليؤمنوا به ويتبعوا شريعته. والرسل جميعا دعاء بهذا المعنى. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذني وسراجا منيرا. والدعوة إلى الله تعالى مطلوبة بل واجبة، لأنها التعليم وتربية، وعليها عماد السعادة في الدنيا والآخرة، وقد أمر الله سبحانه بها نبيه، فقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأمر بها المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كما أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: بلغوا عني ولو آية. ومع الأمر بها رغب الإسلام فيها كثير وشجع عليها وجعل عنوان شرف الأمة وخيريتها، فقال جل شأنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وحذر الإسلام من التهاون والتقصير فيها، وذم أقواما بذلك، فقال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والمقصود بالدعوة إلى الله تعالى في هذا البحث هي كل دعوة هدفها تعريف الناس بخالقهم وتقريبهم إليه وتعريفهم بأحكام شريعته السمحاء، وعليه فيندرج فيها الدعوة إلى تعليم القرآن الكريم وبيان أحكامه وتفسيره والعلوم التي دارت حوله، ويدخل فيها أيضا الخطابة ودروس العلم الشرعي، سواء كانت ندوات أو محاضرات أو أمسيات دينية ونحو ذلك. كما يندرج فيها أيضا الأمور المتعلقة بالحديث النبوي الشريف وعلومه ونحو ذلك من العلوم المتعلقة بدين الله تعالى من عقيدة وشريعة وأخلاق وعبادات ومعاملات. فالقرآن والسنة صحيحة من مشكات واحدة، فالدعوة إلى الخير توجه لكل إنسان ومن كل إنسان، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا بد أن يرى المدعو في الداعية نموذجا عمليا لما يدعو إليه، وذلك من خلال سلوكه وأفعاله، لأن الناس تؤمن بشخصية الداعي قبل إيمانهم برسالته ودعوته. والمراد هنا دعوة الناس إلى التحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن الرذائل وكل ما من شأنه أن يحط من كرامة الإنسان ومكانته السامية التي خلقه الله عليها. أما الدعوة بالمعنى الخاص أعني تعليم الناس أمور دينهم والأخذ بأيديهم إلى خالقهم عن طريق العلم الشرعي، فلا شك أن هذا يحتاج إلى أهل الاختصاص والعلماء المعتبرين، حتى لا يقتحم حقول الدعوة من ليس أهلا فيكون ضرره أكثر من نفعه. والدعوة إلى الله تعالى بلا شك الحصن المنيع والسد القوي الذي تتحطم على أسوار هجمات وحملات الإلحاد، لأنها تأخذ بأيدي الناس إلى خالقهم وتطمئنهم على مصيرهم وتحقق لهم سعادة الدنيا بالرضا بقدرهم بعد الإيمان به إيمانا راسخا، كما تحقق لهم سعادة الآخرة الأبدية بإقبالهم على طاعة ربهم والعمل بما يرضيه والبعد كل البعد عما يغضبه. هذا فضلا عما تحققه من حماية الأفراد والمجتمعات من استشراء هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة الإلحاد البغيض الذي إن انتشر يقضي على الأخضر واليابس ويقوض صروح الأمم.